وَإِذَا مَا تَسْتَجِيبُ لَمْ

لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون سبحان رب السماوات صلوا على النبي. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهو الحكيم العليم. فأنا يوفقون